الهوى ويا حمية ويا القناوية غرق مرضية حمية ويا الهوى ويا القناوية غرق مرضية حمية ويا الهواوية يا القناوية وراك مرضية العيون بالجواد اللي فيها ديروا لي لا لا لا تجذب عليا هيا جات القناوية جاوي لا لا نبخروا ليها راني مجنب وعايش وحداني يا لا لا حني عليا يا قرد عيني يا لا لا راني مهبول وزينك واني يا لا لا كيس عليا حبك سبني راكي مرضية حمية ويا الهواوية يا القناوية وراكي مرضية وما دامت ليا دايما قلتلي حيا ونايمة وليا لي حيا نايمة اللهم صلي نبي دامت ليا دايما قلتلي حيا ونايمة وليا لي حيا نايمة حمية ويا القناوية